الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون خالدين فيها نعم أجر وكأين من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس فأنى يؤفكون فأنى يؤفكون ولئن سألتهم خلق السماوات والأرض الشمس والقمر ليقولن فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض فأنا يؤفكون ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له إن الله بكل شيء عليم من السماء السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها الحمد لله قل الحمد لله وعلى الحمد لله قل الحمد لله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة وإن الدار الآخرة لهي الحيوان وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا فإذا ركبوا في الفلك دعوا مخلصين له الدين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم

غلبت الروم في أدنى الأرض وهم وهو العزيز